بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل قولهم لا يصلح للاحتجاج به خلاف قولهم لا يصلح للاستشهاد به؟ قولهم لا يصلح للاستشهاد به معناه أنه شديد الضعف. قولهم لا يصلح للاحتجاج به لا يلزم منه شدة الضعف إذا كنت صارح الشواهد. طيب اكتبوا عندكم إبراهيم بن سليمان، إبراهيم بن سليمان بن رديد، إبراهيم بن سليمان بن رذين، رذين. قال أحمد لا بأس به. قال ابن معين ليس به بأس. قال الدارقطني ثقة. قال ابن معين ضعيف مرة أخرى. قال ضعيف، وقال مرة ليس بذاك. قال أبو داود ثقة. ماذا يحكم عليه؟ صدوق. طيب فكيف تضعيف ابن معين؟ نعم، يعني هو نفسه قد جاء عنه ثلاث أقوال، ليس بباس، ليس بذاك القوي، ضعيف. فيأخذ من قوله ما وافق أقوال الأئمة الآخرين، لأنه لم يتفرد بذلك، لأنه تفرد بالتضعيف. بشير بن المهاجر، بشير بن المهاجر، بشير بن المهاجر، هذا هو الذي في سند بريدة، حديث بريدة. أمس قلنا إبراهيم بن المهاجر، وإنما هو بشير بن المهاجر. حديث بريدة يكسى والدا حلتان لا تقوم له الدنيا. قال ابن معين ثقة. قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال النسائي ليس به بأس. قال أحمد منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. قال أحمد منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. قال البخاري يخالف في بعض حديثه. قال البخاري يخالف في بعض حديثه. وقال النسائي، ذكرنا كلام النسائي، هذا ليس لي بأسنا. قال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه. روى ما لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديث. قال ابن حبان دلت عن أنس وكان يخطئ كثيرا. قال العقلي العقيلي متكلم فيه. قال العقيلي متكلم فيه. قال الكوفي ثقة. قال العجلي ثقة. وقال العجلي ثقة. إذن عندنا الذين وثقوه، ابن معين يقول ثقة، والنسائي يقول ليس به بأس، والعجلي يقول ثقة، والذين تكلموا فيه أحمد يقول منكر الحديث، وأبو حاتم يقول لا يكتب حديثه ولا يحتج به، وكذلك البخاري يقول يخالف في بعض حديثه. قال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه. قال ابن حبان يخطئ كثيرا. فماذا؟ من يذكر الخلاصة؟ عندك صدوق يخطئ كثيرا. ها؟ ارفع صوتك مثلا. يخطئ ويدلس. له أخطاء. عندك توثيق ابن معين وتوثيق النسائي. قال البخاري يخالف في بعض الحديث. فكيف بقول أحمد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيب العجب؟ وكذلك قول ابن حبان يخطئ كثيرا. نعم خذوا سيدين. طيب من عندها التقريب؟ أنا نفيد أن ضاعت الورقة الذي فيها الكلام الحاضر. من عندها التقريب؟ هل أحد؟ الظاهر يستحق أنه ضعيف سيء الحفظ، يعني سيء الحفظ أو ماذا، صدوق له أوهام، متردد بين الدرجتين. أنت هذا تقريب هنا، هذا صدوق له أوهام أو له أخطاء، فهو دائر بين هذا وذاك. لقي قول ابن حبان يخطئ كثيرا في إشارة إلى أن الأخطاء كثيرة. وينطلق عليه كلام ابن الصلاح في توجيه كلام ابن حاتم، إن روى ما لا يتابع عليه توقف فيه، وإلا فممكن يحسن حديثه، ممكن يقال إسناده حسن. لو روى ما روى الناس ممكن يقال حديث حسن، وإن كان هو فيه في حفظه شيء، لكن إذا روى شيء لم يتفرد به يقال إسناده حسن، ولا يشترط أن يقال إسناده ضعيف ولا شواهد. فهمتم؟ الله أعلم. يعني قول أحمد فلا يجيب العجل لا يلزم منه الكثرة، يعني ما يلزم منه الكثرة، يعني مع توثيق ابن معين والنسائي. قول أحمد فمن أنهم له تفردات، لذلك قلنا لا يقبل ما تفرد به. وكذلك من الذي ذكر أيضا له تفردات؟ ابن عادي قال روى ما لا يتابع عليه، ومن ممن يكتب حديث. هذا كلام الحافظ بشير، صدوق لين الحديث، صدوق لين الحديث. طيب قريب مما ذكرناه. فمثله إذا تفرد بحديث توقف فيه، وإن روى شيئا ليس متفردا به فممكن يقال فيه إسناده حسن. أشعث بن سوار، أشعث بن سوار قال ابن معين ضعيف، وقال مرة ثقة، وقال أحمد ضعيف الحديث، وقال أبو زرع لين، قال أبو زرع لين، وقال النسائي والدارقطني ضعيف. النسائي والدارقطني يقولان ضعيف. قال ابن حبان فاحش الخطأ كثير الوهم، يعني مما ينبه علينا ابن حبان مفرط في التجريح، عنده إفراط في التجريح، فلذلك إذا تفرد يتأنى في عبارته. إذا تفرد قال ابن حبان فاحش الخطأ كثير الوهم. قال ابن سعد كان ضعيفا في حديثه. قال ابن دار ليس بثقة، قال ابن دار ليس بثقة. ما هو الخلاصة فيه؟ واضح هذا، ضعيف أو ضعيف جدا؟ ضعيف فقط، فقط ابن دار الذي شدد فيه، أكثرهم على التضعيف اليسير. يصبح الشاهد نعم، لكن إسناده إذا كان في إسناد حديث فهو ضعيف. فكيف بتوثيق ابن معين؟ نعم، مرة هو بنفسه ضعفه، فيأخذ من أقواله ما وافق جمهور المحدثين. أشعث بن عبد الله الحدان. أشعث بن عبد الله الحدان. قال النسائي ثقة. قال الدارقطني يعتبر به. قال ابن معين ثقة. قال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم شيخ. قال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم شيخ. وقال أحمد ليس به بأس. وقال العقيلي في حديثه وهم في حديثه وهم. فماذا عندكم؟ طيب عندك صدوق ما يقال يهم؟ ها له وهم يهم أحيانا. الذي غالي قال صدوق فقط لأنه ما ذكره بالوهم إلا العقيلي وجميعهم لم يذكروا ذلك. وقول الدارقطني يعتبر به قول أبي حاتم شيخ جعلتنا ننزله من التوثيق إلى التحسين. فالنسائي وابن معين والثقاه وهما متشددان. النسائي وابن معين والثقاه وهما متشددان. فعبارة أحمد والبزار ليس به بأس أحسن ما يقال فيه هي رتبته متوسطة. صدوق وليس به بأس. انظر ماذا قال الحافظ أشعث بن عبد الله. نعم قول العقيلي في حديث وهم أبو حاتم شيخ وأحمد ليس به بأس. لا هذا يبين على أنه ليس في درجة الحفظ كالكبار. يعني ليس من كل من قيل وهم أو في حديث وهم لكن إذا نص إلى أنه أخطأ أو بالصيغة تشعر بالاستمرار صدوق ماذا يهم في الأحاديث. هذه الصيغة التي ذكرها العقيلي تشعر بعدم الاستمرار في الوهم في حديث وهم. العكس يخطئ يضطرب في الحديث. نعم سيئة الحفظ تشعر بأنه أكثر من مرة. فعبارة العقيلي قد لا يسلم منها الكبار في حديث وهم قد لا يسلم أو ربما وهم. نعم الحافظ يقول صدوق فقط ما ذكر فيه شيء. قال الحافظ صدوق. أفلت ابن خليفة. أفلت ابن خليفة. قال أحمد ما أرى به بأسا. قال أحمد ما أرى به بأسا. قال أبو حاتم شيخ. قال الدارقطني صالح. قال ابن حزم أفلت غير مشهور. قال ابن حزم أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة. قال البغوي هو مجهول. ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه. ذكر ابن حبان في الثقات وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه. فما حاله؟ ها؟ عن عبارة أحمد أحسن ما فيه. لا ما أرى به أحسن. يعني يقبل حديث إن شاء الله، ليت به بأس، لأن كلمة شيخ وصالح هي أيضا عبارة تعديل لكنها أخف قليلا، ما تعارض توثيق أحمد. وأما ابن حزم فهو متأخر ولا يعارض الأئمة المتقدمين، وأيضا هو نفان يكون معروفا وقد عرفه غيره، عرفه أحمد. وكذلك إخراج ابن خزيمة له يقوي، يكون من القرائن في تقويته، وتوثيق ابن حبان له. وروى عنه ذكر من الرواة الثوري وأبو بكر بن عياش وعبد الواحد بن زياد ثلاثة، فهو لا بأس به كما قال أحمد. انظر ماذا قال فيه، ما أرى، لكن هو في بابها حسن حديثا، إلا أنه إذا وجدت مخالفة في الحديث أو وجد في حديثه تفرد به، يعني تأنى في التفرد، أو وجد حديثه يخالف الأحاديث الصحيحة قد يحمل العهدة فيه. قد عرف غير التجهيل ما يعارض، بل ينتقد على من حكم على المجهيل، يقال قد عرف العلم قد تكلموا فيه. ومن حافظ يقول صدوق، الحافظ تقريبا يقول صدور. أنا نعطيكم من الذي فيهم خلاف، هذا ما يستقبل. أما الذي متفق فيهم واضح، لم فيهم واضح. نعم. أصلا من أجل الكتاب عندنا تهذيب بحرف الهمزة، أتينا بالمجلد الأول. نعطيكم بالباء، لا بالعرض. الباء والثاء. فيكتبوا جميع بن عمير، جميع بن عمير، قال البخاري في نظر، قال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث، قال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث، قال ابن عدي في أحاديثه نظر، قال ابن عدي في أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. قال ابن نمير كان من أكذب الناس، قال ابن حبان كان رافضيا يضع الأحاديث. عجيب، أخرج له الأربعة، أخرج له الأربعة. قال الساجي له أحاديث مناكير وفيه نظر وهو صدوق. وقال العجلي تابعيا ثقة. قال الساجي له أحاديث مناكير وهو صدوق، وقال العجلي تابعي ثقة. هل هو شديد ضعف أو ضعيف فقط؟ فمن عنده إجابة؟ وإذا ثبت تكذيب ابن نمير فيكون شديد، لكن مثل هذا انظروا يا أخوان، تفرد ابن نمير عن الأئمة، هذا يحتاج تأكد في الأسانيد، ينظر يراجع كلام نمير والإسناد إليه، أن عنده غيره تضعيف فيه ليس بشديد. قال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث، وأيضا الساجي يقول هو صدوق، والعجلي وثقه. فابن نمير وابن حبان حكموا عليه بالكذب والوضع. ابن عدي يقول في أحاديث نعم عامة لا يتابعه عليه أحد، فلا شك من ضعفه، لكن بقي الحكم عليه بالكذب. إذا ثبت السند إلى ابن نمير فهو جرح مفسر. قال كان من أكذب الناس، كان يقول إن الكراكي تفرخ في السماء ولا يقع فراخها. مخرف. ماذا قال الحافظ؟ جميع ابن عمية. ما رأيت من أصحاب الأمهات من أصحاب السنن الأربعة أخرجهم أصحاب السنن كلهم. جميع ابن عمية. ما الحافظ فيقول فيه صدوق يخطئ ويتشيع. صحيح أنه أشد من ذلك. لم يعتبر كلام نمير بن حبان يحتاج إلى تأكد فيها، لأن الأئمة الآخرون ما جرحوه بالكذب. الحافظ يقول صدوق يخطئ ويتشيع، وهو يستحق أكثر من ذلك. أحسن أحواله أنه ضعيف. ابن عدي يقول عامة ما يروي لا يتابع عليه، فأحسن أحواله أن يكون ضعيف. جاء الوقت نزيدكم ترجمتين بدل الدرس، وغدا نبدأ في درسنا إن شاء الله. حمزة بن أبي حمزة. حمزة بن أبي حمزة قال أحمد مطروح الحديث. مطروح الحديث قال ابن معين ليس حديثه بشيء. وقال مرة لا يساوي فلسا. إذن هذا كله تضعيف شديد فيه. قال ابن عادي عامة ما يرويه مناكير موضوعة والبلاء منه. قال الحاكم يروي أحاديث موضوعة. قال ابن عدي مرة يضع الحديث. يضع الحديث. إذن هذا ماذا؟ وضاع. انظروا كلام الأئمة كيف يتقارب، كلهم شددوا عليه. تركت بعض العبارات، منها قول البخاري منكر الحديث، وقول النسائي والدارقطني متروك الحديث، يعني كلهم شددوا فيه. حميد بن حماد. حميد بن حماد قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه ليس بالمشهور. قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه ليس بالمشهور. وقال أبو داود ضعيف. قال أبو داود ضعيف. قال أبو زرعة شيخ. قال أبو زرعة شيخ. وقال الدارقطني يعتبر به. وقال ابن عدي يحدث عن الثقات بالمناكير. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. فما حال على هذا؟ نعم ضعيف يصلح الشواهد. ضعيف. نعم ضعيف صارح الشواهد. طيب حميد بن أخت صفوان. حميد بن أخت صفوان روى عنه سماك بن حرب، وذكر ابن حبان في الثقات. روى عنه سماك بن حرب، ذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن قوي بن القطان مجهول الحال. ما حاله؟ ما عنده مجهول. مجهول الحال أو أشد، يكون مجهول العين إلا إذا وقف على نقد رواه. إذا وقف على نقد رواه عن سماك غير سماك بن حر ممكن يتقوى، لكنه مجهول العين. نعم ابن عدي يعني روى منكرات. روى منكرات يعني قول على الثقات بمعنى أن أولئك ثقات ما يمكن يأتوا بالمناكب، هي منه هو، روى عن الثقات المنكر. طيب نزيد هذا. حنش بن المعتمر، حنش بن المعتمر يروي عن علي هذا، قال ابن المديني لا أعرفه، قال ابن المديني لا أعرفه، قال أبو حاتم لا أراهم يحتجون، هو عندي صالح ولا أراهم يحتجون بحديثه، هو عندي صالح ولا أراهم يحتجون بحديثه. قال أبو داود ثقة، قال البخاري يتكلمون في حديثه، قال النسائي ليس في القوي، قال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان لا يحتج به. قال البزار حدث عن سماك بحديث منكر، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود في الضعفاء. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم، ليس بالمتين. فما حكمه؟ ضعيف. من تفرد أبو داود بتوثيقه وأكثرهم على تضعيفه، أو يقال فيه ضعف، يقال فيه ضعف. وهذا القول البخاري يتكلم في حديثه نستفيد منه على أن العبارة ذكرنا في درس سابق أن يطلقها في من ضعفه، تكلم فيه فلان أو تكلموا فيه، ونستفيد هنا على أنه قد يطلقها أيضا على من كان ضعفه يسير. إذن لا تأخذ قاعدة على أن من قال فيه تكلم فيه أو تكلموا فيه أنه ضعيف شديد. أخي سالي يقول متى درس البلوغ؟ إن شاء الله، إن شاء الله يكون بعد درس تقييد الإيضاح، شرح البلوغ بعد أن ننتهي من تقييد الإيضاح إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. لكن آية الكلام فيه ما أي شك، يعني يجعلك مثلا عبارة تشك فيها مثل اللي مر علينا.